بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. آية النهاردة من سورة آل عمران يقول فيها ربنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تاني: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثالث: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. معروف الابتلاء في المال بنقصه، ودليل ذلك قوله تعالى: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الابتلاء في الأموال بنقصها، والابتلاء في الأنفس بالأمراض والموت. كنا أربعة بقينا اتنين وماتوا اتنين، فابتلينا في أنفسنا. ولتسمعن يا مسلمين يا موحدين، هتسمعوا أكيد، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تاني: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. عشنا وسمعنا من المسلمين أذى كثيرة بالراحة. أوف، إحنا معرضين لسماع الأذى من غير المسلمين، فكيف صار الأذى من المسلمين أنفسهم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لطفك يا رب، لطفك يا لطيف. مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيخطب الجمعة، ورأى رجلا يتخطى رقاب الجالسين، جاي من بوابة الجامع وبيفرق راس ده وراس ده عشان يعدي. قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، ووجه كلامه للراجل. البخاري، حديث البخاري. وقال له اجلس فقد آذيت. قعده مطرحه، اجلس فقد آذيت، ما تأذنيش أبقى قاعد في أمان الله في الجامع ولاقي رجليك بتخطي على كتفي أتاخر كده شوية شوية صغيرين يعني. واعتبرها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أذى وقال له اقعد يا مؤذي. ده أنا قاعد كده وواحد جاري قاعد كده وهو بيعدي من النص، اسمها يتخطى الرقاب، حاجة أنا كده مايل كده والتاني اللي جاري هيميل كده، تيكت ايزي. ده عندكم، إنما عندي سيدنا محمد أذى. فالمسلم لا يلاقي أذى بالفعل ولا يلاقي أذى بالقول من أخيه المسلم. إيه الدين الحلو ده؟ إيه دين الأمة أمور ده؟ إيه الدين اللي محدش عارفه ده؟ أطلع ميتينك وأطلع عينك وأوريك وأعمل لك وأقتلك وأشرب من دمك وما تعرفش اعمل فيك ايه؟ ازاي ده دخل عندنا؟ ازاي ده دخل بين المسلمين؟ ازاي بقى الجيران يشلقوا لبعض؟ يفرشوا الملايه؟ احنا نسينا نفسنا وتعبيراتنا؟ القرآن ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قالش ربنا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن إخوانكم المسلمين أذى كثيرا؟ ما تجيش أبدا، مفيش مسلم يؤذي مسلما بكلمة. الله الله يا حلاوة ديننا، يا حلاوة، يا وحاشة أخلاقنا، يا وحاشة. ده انت ممكن تكون بتقدم هوى، بتقول قال الله وقال الرسول، وتبص على الشاشة تلاقي أذى. تلاقي قلة حياة. تلاقي رمي طوب. دي مش أخلاق المسلمين. أخلاق المسلمين ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يسكت، ما يسمعش أخوه أذى. غير متصور، امبوسيبل بالفرنساوي، امبوسيبل. أقول لك كلمة تأذيك، مستحيل تقول لي كلمة تأذيني، ومستحيل تأذيني بفعل بإنك تخليني قاعد في الجامع وتتخطى رقبتي، تخليني أعمل كده. أمال الأذى اللي بالضرب والقتل والتكييس وعدم التكييس هات فلوسك، لا خلص عليها، هات فلوسك، لا خلص عليه، والدراع والخبط بالطوب في عين سواق القطر في صدره، ايه ده؟ ايه ده؟ بقينا مؤذين باللسان وبقينا مؤذين بالإيد، فالإسلام بريء منا. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم اللي العمل مولد ولا كل حلاوة ولا المسك فاح، المسك فاح، طلع البدر علينا، دين بق، دين شعارات، دين عند اللزوم. دين مناسبات، إنسان طيبين، إنسان طيبين، رمضان كريم، رمضان كريم، خليك أنت كريم في رمضان، رمضان زي شعبان، ظرف زمان، والعلم ما قالش رمضان كريم، العلم قال كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وكان أكرم ما يكون في رمضان. خليك أنت الكريم في رمضان. دين الحالة ينبغي أن يتحول إلى دين الحياة، إلى دين السلوك. المسلم لا يؤذي مسلما أبدا. 3 مرات. المسلم لا يؤذي مسلما أبدا. المسلم لا يؤذي مسلما أبدا. ونقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللي بيني وبينك رحمة، اللي بيني وبينك هوى، الهوى ده كله رحمة. في بحث اسمه البينية لمبروك عطية. بين الزوجين مش أوضة وحيطة، هو في الحمام وهي بره، بينهم الهوى، الهوى ده سكن ومودة ورحمة. اللي بيني وبين المسلم اللي في موزمبيق بلاد وجبال مودة ورحمة. لو انا نازل بلد هشم ريحه الرحمه، اقول دي بلد اسلامك، اسلاميك، بيوت مفتوحه وصدر مفتوح وايد ممدوده بالخير ولسان ممدوده بالنصح والارشاد والتوجيه. وتحيه الاسلام السلام، لا خوف عليك ولا ضرب ولا هجر ولا استنى بس اما نروح وانا اقول لك وانا سمعك ما تكره. عايزين نفوق، عايزين نعدلها. الدنيا مايلة، الدنيا خايبة، عايزين نعدلها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر ربنا حاجتين من عزم الأمور. عزم الأمور يعني حقيقة الدين، يعني صلب الدين. يعني الكلام الجد بقى في المهر بتاع العروسة، الصبر والتقوى. الصبر على أذى غير المسلمين. وبما أن للصبر أشياء تعين عليه، فمما يعينني على الصبر على أذى غير المسلمين أن أخي الذي أراه وجاري الذي أجاوره لا يؤذونني. ده الواحد فيهم مسلم وموحد بالله ومصلي الفجر ومتسحر هيصوم، والواحد غصب عنه بس يحك فيه كلمة اتفتح يا أعمى، بيسمعها النبي يزعل عليه الصلاة والسلام. بص قدامك يا أخي، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. قالوا له مين يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره غضبته، انه لما يغضب يلعن سلسفيل ابونا وسبنا ويلعننا ويشتمنا ويفرج الناس علينا ويقول فينا اللي مش فينا. لا يدخل الجنة وإن صلى وإن صام. من لا يأمن جاره بوائقه، المفروض إن الجيران تبقى مأمنة لبعضيها. ابقى مطمن وانت مطمن ان مهما كان غضب حد فينا ما يأذيناش بكلمة. ولا يأذينا بفعل. وان تصبروا على أذى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا إيه سبب ذكر التقوى هنا؟ اتق الله في حالة إنك ترد على من شتمك، ما تعتديش. قال لك أبوك، قول له أبوك أنت، بلاش تجيب سيرة أمه، أمه ما ذنبوهاش حاجة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كنت أقول زمان خيرنا الله في هذه الآية واختار لنا، خيرنا بين أن نعاقب بمثل ما عوقبنا به أو أن نصبر، ثم قال في الآية بعدها واصبر، اختار لنا الصبر، اختار لنا الصبر. أجبر خاطرنا في مريضنا فاشفه، وفي ميتنا فارحمه، أصلح لنا جميع أحوالنا، وأحسن عاقبتنا في جميع أمورنا، اجعلنا غير مؤذين، اكفنا شر كل مؤذن، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلِّ وسلِّم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم إن ربنا هو المنعم الكريم. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.